بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استدل القائل بالامتناع بوجوه أتقنها وأوجزها ما أفاده المحقق الخراساني بترتيب مقدمات نذكر المهم منها. الكلام حول دليل القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي. المصنف ذكر ما أفاده المحقق صاحب الكفاية الأخوند الخراساني رحمه الله، والبحث بالكفاية بحث صعب طويل جدا. من جملة المقدمات التي ذكرت في الكفاية في بيان الفرق بين التعارض والتزاحم وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي، يعني هناك ثلاث مسائل: مسألة التعارض، ومسألة التزاحم، ومسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا كان عندكم استعداد لفهم ما نلقيه عليكم نذكرها، وإلا نتجاوز. على كل نحن نشير إليه إشارة. التعارض هو التنافي والتكاذب بين الدليلين في مقام جعل الحكم، في مقام تشريع الحكم. يعني كل واحد من الدليلين ينفي مفاد الدليل الآخر، إما بالدلالة المطابقية وإما بالدلالة الالتزامية. في مقام التشريع من غير المعقول أن يصدر حكمان متعارضان متناقضان في آن واحد. من غير المعقول أن يقول صلي ولا تصلي. لما يقول صلي معناه ماذا؟ يجب عليك الصلاة. لما يقول لا تصلي معناه ماذا؟ يعني اترك الصلاة. فالأول يوجب عليك الصلاة والثاني. فكل واحد من الدليلين ينفي مدلول الآخر بالدلالة المطابقية. ومرة أخرى يقول صلي صلاة الظهر ولا تصلي صلاة الجمعة. هنا التلافي بين الدليلين بالدلالة الالتزامية. لما يقول صلي صلاة الظهر معناه لا يجب عليك إلا صلاة الظهر، فينفي ما عداه. أو يقول يجب عليك الصلاة ويجوز لك الصلاة، يجب عليك صلاة الظهر ويجوز لك صلاة الجمعة. لما يقول يجب معناه جميع الأحكام الأخرى، الأحكام التكليفية الأخرى، لأنه الوجوب من الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب، الحرمة، الكراهة، الاستحباب، والجواز، الإباحة يعني. فلما يقول يجب معناه ينفي الجواز، ولما يقول يجوز معناه ينفي الوجوب بالدلالة الالتزامية. لازمه هذا في مقام التعارض. في مقام التعارض الدليلان لا يمكن أن يصدر، الدليلان المتعارضان لا يمكن أن يصدر من الشارع المقدس، من المولى في مقام التشريع عند جعل الحكم، هذا واضح. أما في مقام التزاحم، في مقام التزاحم لا، الحكمان متعارضان، لكن مثل صلي ولا تغسل، يمكن صدور كلا الحكمين من المولى في مقام التشريع في مقام إنشاء الحكم، إلا أنه في مقام الامتثال لا يمكن للمكلف الجمع بينهما، أن يجمع بينهما. لا يمكن للمكلف أن يصلي ولا يغسل، كما إذا دار أمر الصلاة أو كما إذا صلى في الدار المخصوبة، لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما. أو إذا قال صلي وانقذ الغريق، ما ممكن هنا يجمع بين الصلاة، خاصة إذا كان في آخر الوقت، آخر وقت الصلاة، أخر آخر الوقت وأراد أن يصلي بعد ما قال الله أكبر، قبل أن يقول الله أكبر شاهد إنسانا يغرق. هل يمكن أن يقول الله أكبر ويذهب إلى النهر ويسبح بسم الله الرحمن الرحيم وهو ينقذ الغريق، يقرأ ويصلي ويركع؟ ما ممكن، غير ممكن. يجمع بين الأمرين، بين الصلاة وبين الإنقاذ. فإما أن يرجع إلى مرجحات باب التزاحم، ينظر إلى الأهم، ولكن ما هو؟ هل الإنقاذ أهم من الصلاة أو الصلاة أهم منه؟ ما هو الأهم؟ ولكن حتما من أحيا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حتما المهم الأهم إنقاذ الصلاة، والمهم هو عفوا إنقاذ الغريق، والمهم هو أداء الصلاة. فلا بد من تقديم الأهم على المهم. إذن في مقام الامتثال التعارض يقع، وفي باب اجتماع الأمر والنهي أيضا عرف صلي ولا تغصب. أيضا لا يمكن للمكلف أن يجمع بين الفعلين، لأنه نفس الفعل يكون مجمع للعنوانين، مجمعا للعنوانين، العنوان المأمور به وهو الصلاة، والعنوان المنهي عنه وهو الغصب، بما أن الصلاة تشتمل على هذه الحركات. هذا فيما إذا قلنا أن أن متعلق الأمر هو الطبيعة، متعلق الأمر هو العنوان للمعنون. فهمنا الآن؟ أصبح ما هو الفارق بين هذه المسائل الثلاثة؟ جميع هذه المسائل الثلاثة تشترك في مورد واحد. المورد الواحد هو فيما إذا كان بين الدليلين المتعارضين نسبة العموم والخصوص من وجه. كيف نسبة العموم والخصوص من وجه؟ خلينا أبين لك يا. لو صدر أمر من المولى يقول يجب إكرام كل فرد من أو كل شخص من أشخاص هذه القرية، كل فرد من أبناء هذه القرية، هذا الحكم هنا، يجب إكرام كل فرد من أفراد هذه القرية. معناه ماذا؟ الحكم يتعدد بتعدد الأفراد، كل فرد من أفراد هذه القرية له إكرام. هذا واحد. ثم قال بعد ذلك ولا تكرم الفساق. النسبة بين الدليل الأول وبين الدليل الثاني ما هي؟ العموم والخصوص من وجه. كيف لا تكرم الفساق؟ أيضا ينحل الحكم، يتعدد الحكم بتعدد الأفراد، يعني كل فرد فاسق من الفساق لا يجب إكرامه، فهناك الإكرام وهنا لا يجب الإكرام. شوف صار تعارض، صار تعارض. المجمع أين؟ فيما إذا كان هناك شخص من أبناء هذه القرية زيد غير معلوم هل أنه فاسق أو أنه غير فاسق، ما معلوم، شككنا هل هو فاسق حتى يشمله الدليل الثاني أو أنه غير فاسق حتى يدخل تحت وجوب الإكرام تحت الدليل الأول. هذا المجمع، مجمع بين الحكمين. طيب نقطة افتراق لا بد من وجود، لأنه النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه. عرفنا موضع الاجتماع، شخص من أبناء هذه القرية شككنا في أنه عادل أو فاسق، هذا مورد الاجتماع. مورد الافتراق أين؟ مورد الافتراق في العادل من أبناء هذه القرية، عادل، شخص عالم عادل، خلاص هاي نقطة الافتراق. فاسق لكنه ليس من أبناء هذه القرية، ولأنه الدليل ماذا يقول؟ أكرم جميع أفراد هذه القرية، فاسق لكن ليس من أبناء هذه القرية. فهمنا هذا؟ هذا كله يكون مورد الاجتماع، أيضا يصدق فيه مورد اجتماع الأمر والنهي. الصلاة في الدار المقصوبة يقول صلي ويقول لا تغصب. النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه. كيف؟ يجتمعان، يجتمع عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه أين؟ في الصلاة بالدار المقصوبة. يجتمع. الدليل الأول يقول صلي، الدليل الثاني ماذا يقول؟ لا تقصد. إذا جمع المكلف بين عنوان الأمر وبين عنوان النهي بأن صلى في الدار المخصوبة، هذا صار مجمع، المورد مجمع لكلا العنوانين، لعنوان الأمر ولعنوان النهي. طيب أن يفترقان، يفترقان في الصلاة خارج الدار المخصوبة، هناك صلاة ولا غسل، هاي نقطة الافتراق الأولى. نقطة الافتراق الثانية أن غصب بدون صلاة، فإذا أصبح باب التعارض، باب التزاحم، باب اجتماع الأمر والنهي كلها لها مورد واحد. المورد هو فيما إذا كان بين الدليلين العموم والخصوص من وجه. غاية ناس الأمر في باب التعارض لا يرجع إلى المرجحات، لا يرجع إلى المرجحات، وإنما يتساقط الدليلان في باب التعارض. أما في باب التزاحم، باب التزاحم يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المرجحات. إذا كان أحد الأمرين أو أحد الحكمين أقوى ملاكا وأهم من الدليل الآخر فيقدم. أما في باب اجتماع الأمر والنهي كيف؟ لا يرجع إلى مرجحات باب التزاحم، وإنما يقال بأحد الطريقين الذين ذكرناهما، بسلوك أحد الطريقين اللي ذكرناهم في الدرس السابق. أما أن نقول أن متعلق الأمر هو الطبيعة، تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون، وأن متعلق الحكم هو العنوان وليس المعنون، هذا واحد. وإما أن نقول بأن متعلق الحكم في نظر العرف واحد، وإن كان في الدقة العقلية هو اثنان. فهمنا هذا؟ هذا هنا يجوز اجتماع الأمر والنهي، يعني يكون مثل الاجتماع الموردي، فعل واحد يصدق على المكلف أنه مطيع فيه وعاصي، مطيع لجانب الأمر وعاصي لشيء آخر، عاصي لجانب الغصب. فهمنا هذا؟ إذا فهمنا هذا نأتي إلى مسألة من يقول بالامتناع. الذي يقول بعدم جواز الامتناع، بعدم جواز الاجتماع، ماذا يقول؟ يقول أن المكلف هنا لا يرجع إلى المرجحات، بل يرجع إلى إما تقديم جانب الأمر وإما تقديم جانب النهي، واحد من الاثنين. يعني المكلف إما أن يكون مطيعا فقط إذا قدمنا جانب الأمر على جانب النهي، وإما أن يكون عاصيا فقط إذا قدمنا جانب النهي على جانب الأمر. فهمنا الآن؟ هذه جملة يعني بسيطة جدا أشرت إليها إشارة، وإلا البحث طويل، طويل في الكفاية، في كفاية الأصول طويل جدا هذا البحث، ليس قصيرا، لا طويل جدا، وأنا اختصرت لكم هذا من باب الإشارة. المحقق الآخند الخراساني يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد، وذكر مقدمات من ضمن المقدمات هذه، ومن ضمن المقدمات قيد المندوحة، وكثير مقدمات وتنبيهات يذكرها ثم حتى يتوصل إلى هذه النتيجة، يعني ليست مباشرة هذه النتيجة. فماذا يقول صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية يقول الأحكام، عندنا أحكام تكليفية، سواء هذه الأحكام التكليفية أحكام تكليفية متعلقة بمسألة الوجوب، مثلا الوجوب حكم تكليفي، الحرمة حكم تكليفي، الإباحة حكم تكليفي، الكراهة حكم تكليفي، هذه الأحكام التكليفية الخمس. الأحكام التكليفية منها وضعية، هي الأحكام التكليفية الوضعية. الأحكام التكليفية الوضعية مثل ماذا؟ عند أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام الوضعية هي الصحة، الحكم بالصحة، الحكم بالفساد، الحكم بالطهارة، الحكم بالنجاسة، هاي أحكام وضعية. ليش وضعية؟ الشارع هو الذي وضعها، يقول هذه الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها. كيف متضادة؟ أنا قبل قليل ذكرت في باب التعارض، مسألة باب التعارض، لأنه الدليل تكاذب أحد الدليلين وتنافي التنافي بين أحد الدليلين، أما أن يكون بالدلالة المطابقية أما يكون بالدلالة الالتزامية. بالدلالة المطابقية معروف، هذا يقول صلي، الآخر يقول لا تصلي، تنافي بينهما. أو الثاني أو يأتي هكذا يقول يجب عليك صلاة الجمعة، والدليل الآخر ماذا يقول؟ يجوز لك صلاة الجمعة. فرق بين الوجوب وبين الجواز، يعني لا يمكن أن يتصف المورد الواحد بالوجوب وبالجواز. إذا قلنا أنه واجب معناه أنه ليس بجائز، وإذا قلنا أنه جائز معناه ليس بواجب. ليس فقط ليس بواجب، ليس بواجب، ليس بحرام، ليس بمندوب، ليس بمكروه، تنتفي باقي الأحكام. ليس يقول أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينهما. إذا فهمنا هذا ناتي الوجوب والحرمة من الأحكام التكليفية أم لا؟ من الأحكام التكليفية. من الأحكام التكليفية متضادة أم لا؟ إذا قلنا بأنه واجب هل يكون حراما؟ لا يكون حراما، ولا يكون جائزا، ولا يكون مباحا، ولا يكون مندوبا، ولا يكون مكروها. إذا قلنا أنه حرام معناه أنه ليس بواجب، ليس بمندوب، ليس بمكروه، وهكذا، ليس بمباح، تنتفي بقية الأحكام. فإذن لا يمكن أن يكون الشيء الواحد، الفعل الواحد، متصفا بالوجوب وبالحرمة، لا يمكن. وفي المورد هنا في الالتقاء والاجتماع، في مورد الاجتماع فيما إذا صلى المكلف في الدار المخصوبة الصلاة في الدار المخصوبة، ماذا يصدق عليها؟ أما يصدق عليها أنها واجبة، إذا قلنا أنها واجبة وقدمنا جانب الأمر على جانب النهي، معناه ماذا؟ معناه لا تتصف بالحرمة. وإما أن نقول أنها حرام معناها أنها لا تتصف بالوجوب. فهمت؟ فالمكلف بناء على هذا إما أن يقدم جانب الأمر وإما أن يقدم جانب النهي. إن قدم جانب الأمر معناه كانت الصلاة، هو مأمور بالصلاة فقط فيصلي فقط ولا يلتفت إلى النهي عن الغصب، يعني فعلية التكليف بترك الغصب ترتفع في ظرف التزاحم، يكون مطيعا فقط. أي هو لابد من، يقول دلالة النهي أقوى، دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر. هاي نحن لأنه الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. هناك قاعدة فلسفية، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، أولى من المصلحة. وهنا في فعل الصلاة مصلحة، لكن في ترك الغصب دفع مفسدة، أيهما أولى؟ دفع المفسدة أولى. هذا أنت المطالب الدليل، هذا الدليل، دفع المفسدة أولى. فمعناه ماذا؟ معناه لا بد له من ترك الغصب. لما نقول ترك الغصب معناه أنه يترك الصلاة، لازمه ماذا؟ ترك الصلاة. فنرجح جانب النهي على جانب الأمر، هذا هو الدليل. فهمتم الآن؟ هذا ملخص في باب التزاحم. لازم هناك دليل أو مرجحات، يرجع إلى مرجحات باب التزاحم، مرجحات باب التزاحم، باب التنازع، باب اجتماع الأمر، باب التعارض. لا شو اسمه، يرجع إلى مرجحات باب التعارض. هناك مرجحات مذكورة، مرجحات باب التعارض، أما في مرجحات باب التزاحم لا. مرجحات باب التعارض مرجحات الصفتية، مرجحات السندية، المرجحات الجهتية، يعني ينظر إلى الأشهر، إلى الأورع، إلى الأفقه، إلى الأعدل من ناحية الراوي. لا، هذا ما يرجع به إلى مرجحات باب التزاحم. مرجحات باب التزاحم باب التزاحم، وإن هو تقديم الأهم من الأهم. كل واحد يرجع إلى مرجحاته، هذا هو. وإلا يقال بالتفاقط، هنا لا يقال بالتفاقط، أنا قلت لك. إذن في مسألة تقديم جانب النهي، لماذا يقدم جانب النهي؟ لأنه في النهي، تقديم جانب النهي ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، أولى من المصلحة. في فعل الصلاة مصلحة، لكن في ترك الغصب دفع مفسدة، ودفع المفسدة أولى، فيقدم جانب النهي على جانب، فمعناه هو مطيع لجانب لجانب واحد. فهمت الآن؟ هذا ما قاله المحقق صاحب الكفاية. طبعا البحث كما قلت لكم بحث دقيق وصعب، من أدق المسائل الأصولية ليست بهذه الجدية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ماذا يقول؟ المقدمة الثانية يقول: من قال لك أن متعلق الأحكام أو أن الأوامر متعلقة بالطبيعة؟ من قال لك أن متعلق الأحكام هو العنوان دون المعنون، وأن العنوان ثان في مصادقه وحاك عن مصادقه؟ من قال لك هذا؟ أيضا لا نسلم به. نحن نقول لك أن متعلق الأحكام هو المعنون. إذا كان متعلق الأحكام هو المعنون وأن العنوان كاشف وحاكي، فإذن هناك لا يكون مكلف إما مطيعا وإما عاصيا. هم يرجع إلى ترجيح جانب الأمر على جانب النهي، أيهما أولى؟ يرجع إلى هذا. فهمت الآن؟ هذه مخلصة المقدمة، لكن في هذا الكلام إشكال، هذا الكلام ليس صحيح، على أساسه ليس صحيحا. لماذا؟ احنا صحيح حتى لو نسلم ان الاحكام متضادة فيما بينها سلمناها، نسلم بها ان الاحكام، لكن من قال لك ان متعلق الاحكام هو المعنون دون العنوان؟ طبعا هذه مبنية على مقدمات طويلة، ايضا هذا الكلام مبني على اقل شيء ثلاث مقدمات موجودة في هذا المورد وفي هذا الكلام. وعلى كل الأحوال يقول: إذا كنا بتعلق الأحكام بالمعنون بالأفراد الخارجية، نحن نقول له أما شوف، أجيب لك من باب المثال بسيط جدا حتى تفهم هذا الموضوع، بعد ذلك ننتقل. العلم شو هو؟ عرفته بالمنطق، أخذته وتعريف العلم حضور صورة الشيء لديها، وبعد أن تحضر صورة الشيء لدى العقل لا بد لها من متعلق أم لا؟ الشوق لما تشتاق إلى الشيء، مو الشوق هو ميل؟ الميل لا بد له من متعلق أم لا؟ يعني بعد أن تحضر يصير عندك شوق، يكون هناك متعلق، وإلا ما معقول أنك تشتاق إلى شيء ليس له متعلق. فهمت هذا؟ طيب الآن لما تقول أنا عالم، عالم بماذا؟ العالم يعني من حضرت له صورة الشيء، مهد؟ علمك تعلق بشيء ولا ما تعلق له؟ ما نحن فيه من هذا الصديق. نقول لك هناك حكم، أمر تعلق بأي شيء؟ تعلق بالفرد الخارجي. نقول لك متى تعلق بالفرد الخارجي؟ قبل وجوده أم بعد وجوده؟ إذا قبل وجوده معناه هو ليس موجودا، فمعناه تعلق بصورته أو تعلق بأي شيء؟ تعلق بالصورة الحاصلة. أنت بعد أن يتعلق علمك تحصل لك الصورة الحاصلة في الذهن، تنتقل إليك، متى ينتقل لك نفس الشيء؟ بعد أن تتصور ينتقل إليك، بعد أن تعلم ينتقل إليك. الآن هو موجود هذا، لما تقول أما يتعلق به هو موجود أو هو معدوم، أما قبل وجوده وأما بعد وجوده. إذا قبل وجوده معناه تعلق بصورته بالعنوان، إذا بعد وجوده تحصل للحق، ما في معنى تحصل للحق. فعلى كلا التقديرين هذا الكلام ليس صحيحا، طبعا على أطلاقه. على كل الأحوال هذه بصورة مبسطة، يعني ما أريد نتعمق بهذه، وإلا هذه لها مقدمات والمقدمات طويلة. نحن إذا دخلنا في هذا البحث ممكن بعد سنة ما نخلص منه، لأنه في تفصيلات كثيرة، يعني على تفصيلاته على كلامه نخرج عن الاختصار. على كل يعني طويل، بحث طويل. في الكفاية بحث طويل. طويل كفاية. طريقة صاحب المعلم. كل واحد يسكر دليل يبقى كله. كله ايه. بعد هذا وهذا صحيح. على كل المقدمة الأولى أن الأحكام الخمسة متضادة. الآن عرفت شو متضادة؟ الوجوب ضد الحرمة. الحرمة ضد الجواز. الجواز أو ضد الإباحة ضد الندب مثلا ضد الكراهة. إذا وجد حكم انتفت باقي الأحكام، لازمه نفي الأحكام الأخرى. إذا قلنا أنه واجب معناه أنه ليس بمباح، ليس بحرام، ليس بحرام، ما ممكن يعني، ليس بمستحب، ليس بمكروه، تنتفي الأحكام الأخرى كلها. يعني هذا واجب ليس بجائز. أحسن، هذا واجب ليس بجائز. صحيح يوجد هذا مسألة الجواز، لكن مسألة الجواز بدليل آخر. يلا تأخذها توقف يهم في بحث الأصول المضبط نطرح لك هذه الفكرة. على كل أحوال يعني دليل الأهم لما لم تفل الأهم هو واجب، يعني يكون هذا فعليا في ذمتك، هو الأهم، دليل الأهم. أما مسألة الجواز تندرج تحت مسألة الوجوب، حينئذ المشكلة يعني يصير. نعم. هذا إن شاء الله ناتج. إن الأحكام الخمسة متضادة، ليش؟ ضرورة، هذا تعبير الشيخ الكفاية، ضرورة يعني الضرورة حاكمة، الضرورة قاضية، الضرورة العقلية، الضرورة البديهية بالبداهة، هذا ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة. المنافاة التنافي بين الدليلين، التعاند بمعنى التنافي، والمعاندة التامة بين البعث في زمان والزجر عن. من الممكن يقول لك صلي في يوم الجمعة ولا تصلي في يوم الجمعة؟ ما ممكن. البعث يعني من ناحية الوجوب تحريك، بين البعث في زمان والزجر عنه، النهي عنه عن ذلك البعث في ذلك الزمان، ما ممكن. في هذا في عالم التشريع غير ممكن. فاجتماع الأمر والنهي في زمان واحد من قبيل التكليف المحال، هذا اللي ذكرناه أول البحث، في عالم التشريع ما ممكن، غير ممكن. نعم. المقدمة الثانية أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف، معنى شو؟ المعنون وليس العنوان، وما يصدر عنه وما يصدر عن المكلف في الخارج، لا ما هو اسمه وعنوانه. إذا المتعلق التكليف ما هو؟ المعنون وليس العنوان. نعم. وإنما يؤخذ العنوان سارح يعني حاكي، العنوان حاكي وكاشف عن المعنون. وإنما يؤخذ العنوان في متعلق الأحكام، يعني لماذا يقيد العنوان؟ لماذا يأتي بالحيثية؟ يقول للإشارة إلى مصادقها، إلى مصادق العناوين وأفرادها الحقيقية، حتى يشير يحكي يكشف عن المصادق، عن الأفراد، عن المعنونات بعبارة أخرى. ثم استنتج بعد هذا، استنتج طبعا بعد هذا، جد بعد هذا فترة طويلة، بعد هذا كمية كثيرة من الشرح والكلام، بعد ما يرد على صاحب على القمي، بعد ما يرد على الشيخ الأنصاري، بعد يأتي إلى هذا الكلام. ثم استنتج وقال إن المجمع ما هو؟ هو الصلاة في الدار المخصوبة. المجمع يعني الملتقى بين عنوان المأمور به وبين عنوان المنهي عنه، بين صلاتي في الدار المخصوبة وبين النهي التي انصب بهذه الصلاة، تعلق بهذه الصلاة. إن المجمع حيث كان واحدا، هو صلاة واحدة بالوجود، واحدة صلاة فعل واحد، واحدا وجودا وذاتا، يكون تعلق الأمر والنهي به محالة، من غير المعقول أن يتعلق به الأمر والنهي. وإن كان التعلق به بعنوانين، حتى لو كان التعلق بهذا المورد بعنوانين مختلفين، صحيح تعلق به بعنوان الأمر بعنوان أنه صلاة، وتعلق به النهي بعنوان أنه غسق، صحيح ان عنوان الغصب غير عنوان غير عنوان الصلاة صحيح، لكن هذا فعل واحد ينطبق عليه كلا العنوانين، فعل واحد. لما عرفت من ان المتعلق الواقعي للتكليف ما هو؟ هو الفعل، هو المعنون وليس العنوان. للتكليف هو فعل المكلف بحقيقته وواقعيته لا عناوينه واسمائه، ليس متعلق التكليف عنوان الصلاة او اسم الصلاة، وليس متعلق النهي هو عنوان الغصب وحيثية الغصب، لا متعلق الحيثية جهتية عنده هنا، حيثية جهتية. على كل يلاحظ على ذلك، يعني يشكل على كلام المحقق الآخر بعد تسليم المقدمة الأولى. نحن لو سلمنا أن الأحكام فيما بينها متضادة، لو سلمنا هذا لا لا لا بس المقدمة الأولى، بس المقدمة الأولى، المقدمة الأولى الأحكام الخمسة متضادة، هذا بما قرر في محله من أن المتعلق، صححوا مو من أن الإسلام متعلق مدري تعلق، لا المتعلق، هذه الألف لام يعني مفصولة بين الكلمة، صار مصدر زائدة، كابسين مصدر زائدة، نعم المتعلق صححها، مكتوبة عندك شو تعلق، لا سويها المتعلق، يعني احذف هذه ألم، احذف الألف، احذف ألم احذفها واكتب هنا المتعلق، متعلق المتعلق، نعم. من أن المتعلق للتكاليف ليس هو الهوية الخارجية، ليس هو المصداق الخارجي، ليس هو الحقيقة الخارجية، لأنه يستحيل أن يتعلق البعث وهو الوجوب والزجر وهو النهي بها بهذه المصادق الخارجية. وذلك ما هو السر في ذلك؟ لأن التعلق إما قبل تحققها، إما قبل أن توجد، وأما بعد أن توجد، نعم. لأن التعلق، تعلق الأحكام الوجوب والحرمة بهذه الأمور أما قبل تحققها، قبل تحقق التكاليف في الخارج، قبل تحققها في الخارج أو بعده، فعلى الأول إذا تعلقت قبل تحققها في الخارج فلا موضوع، لا توجد أصلا، هي لا توجد، إذا لا توجد معناه وين لا يوجد لها موضوع، بس يتعلق. ما قلت لك لما أقول أنا عالم ولا بد له من متعلق، لما تقول أنا عالم بالفقه لا بد أن يكون متعلق حتى تحظى صورة ذلك الشيء في الذهن. فإذا قبل أن توجد، قبل التحقق، لا يوجد هناك شيء حتى يتعلق به العلم، وهنا قبل أن تتحقق هذه التكاليف لا يوجد بها شيء حتى يتعلق. أحسن أحسن. إذا صورة رجعنا إلى العنوان، إذا صورة رجعنا إلى العنوان، العنوان بما هو حاك وكاشف عن المصادر، نعم، مو أنها قبل أن يعني في حالة العدم يتعلق بها شيء. واحد ما يعرف يقول أنا عالم، عالم إيش؟ فقد تقول أنا عالم، معنى العلم شو؟ حضور صورة الشيء عند العقل، نعم، حتى يتعلق به الأحكام. بل مرجع ذلك إلى تعلق الحكم شو بالعناوين، لابد أن يتعلق بالعنوان. وعلى الثاني، على الثاني شو؟ إذا تعلق بعد وجودها يلزم تحصيل حاصل، وطلب الموجود تحصيل حاصل قبيح، لأنه هي موجودة، فلماذا يأمر بها؟ لماذا يأمر بها؟ ثمرة النزاع، طيب ما هي ثمرة النزاع؟ هاي يبينها من خلال هذا، أن القائل بجواز الاجتماع يذهب إلى حصول الامتثال والعصيان بعمل واحد، يعني شو؟ يعني أن المكلف مطيع وعاصي كما في الاجتماع الموردي، الاجتماع الموردي غير الاجتماع الموردي. فالاجتماع الموردي ماذا يكون؟ مطيع لأمر الصلاة وعاصي للنظر الأجنبية، وهنا أيضا نفس الكلام، هذا مطيع لأمر الصلاة وعاص لأمر الغصب، فإذا هو يحافظ على كلا الحكمين، لا يقدم جانب على جانب بعمل واحد، فهو يتحفظ على كلا الحكمين، حكم الوجوب وحكم الحرمة بلا تقديم أحدهما، لا يقدم الوجوب على جانب الحرمة ولا يقدم جانب الحرمة على جانب الوجوب على الآخر. وأما القائل بالامتناع شوف فهو يقدم من الحكمين ما هو الأهم، ما هو الأهم وهو هنا في هذا الباب دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فمعناه يقدم جانب الأمر عفوا يقدم جانب النهي، فهو يقدم من الحكمين ما هو الأهم، ما هو الأهم هنا؟ فربما كان الأهم هو الوجوب فتكون حرمة الغسل شو إنشائية، بمعنى ماذا؟ بمعنى ترتفح هذه الحرمة في ظرف الصلاة في الدار المصوبة لا حرمة فعلية ترتفع خلاص، فيكون المكلف مطيعا فقط إذا قدمنا جانب الأمر. طبعا تقديم جانب الأمر من يكون به كثير من الفقهاء كثير من الأصوليين، ربما الشيخ الأنصاري يقول به، محقق النائيني يقول به، لكن كل لهم مسلك وطريق. هذا من المباحث الصعبة، أنا قلت لكم من المباحث الصعبة الطويلة في بحث الخارج. يعني هو طيب على بالامتناع منه إذا يمتنع، يعني يقدم الذين يذهبون إلى تقديم مرة يقول أن المكلف يجب عليه الخروج وأن الخروج واجب فقط لا حرام، مع العلم أن الخروج من الدار المقصوبة تصرف. شايف أنت توسطت الدار المقصوبة، المكلف يتوسط الدار المقصوبة، يقول يجب عليه الخروج وترك الصلاة، يعني فعلية الصلاة تنتهي هنا، رجح جانب النهي يجب عليه، يقول هذا لما يخرج طيب هذا الخروج ماذا؟ يقول خروجه تصرف في ملك الغير، لكن الحرمة الفعلية عن هذا التصرف مرتفعة أيضا. هذا مشكلة، يعني هذا تصويره دقيق جدا. ومنهم من يقول يجب عليه الخروج لكنه عاطي في خروجه لأنه تصرف في ملك الغير، ومنهم من يقول يحرم عليه البقاء، يجب عليه الخروج وتجب عليه الصلاة أثناء الخروج، يعبر عنها بالصلاة الخروجية. طبعا بعد تفصيلات كما قلت قيد الممدوحة غير قيد الممدوحة يذكرون هذه القضاء على كل. فربما كان الأهم هو الوجوب فتكون حرمة الغصب إنشائية، عرفنا إنشائية صورية ليس إلا حكم صوري. وربما ينعكس، ينعكس شو؟ ينعكس يعني يقدم جانب النهي على جانب الأمر، فيكون جانب الأمر إنشائيا صوريا ويكون جانب النهي فعليا، فيقدم جانب النهي ويجب عليه الخروج، لكن كل خروجي تصرف، لا سيما إذا تضيق وقت الصلاة وليس من المكلف مندوحة، يعني لا يسع المكلف أن يصلي خارج الدار، بل إذا اشتغل بالخروج يخلص الوقت، فلا بد أن يصلي ولو من أدرك ركعة كأنما أدرك الصلاة، فلا بد أن يصلي حال الخروج. طيب صلاته حال الخروج هل هي مطلقة أو مقيدة؟ يقول هي قسم منهم، طبعا مطلقة كيف؟ مطلقة يعني حتى وإن استلزم تصرفا زائدا، يعني في أثناء الخروج ربما يكون في طريقه بعض الأدوات فيحمل هذه الأداة من هنا ويحمل هذه الأداة من هنا، يوسع له الطريق حتى يخرج، مثلا يحمل هذه الفراش في طريقه فراش أو في طريقه عربة أو في طريقه كذا، فيشيل ويضع من هنا ومن هنا ويخرج يصلي، هذا تصرف زائد. يعني هل هو مطلق سواء استلزم خروجه تصرفا زائدا او لم يستلزم التصرف الزائد او لا، انه فقط يجب عليه الصلاة اثناء الخروج وتصح صلاته ما لم تستلزم تصرفا زائدا، مقيدة بهذا الامر. هناك بحث طويل حول هذا الموضوع، احنا ما نريد ندوخكم، لكن هو الموضوع هكذا. الحمد لله رب العالمين.